بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا، يعني من يقدم السقيا للناس يشرب آخر واحد فيهم. باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز القرع، وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. المخضب إناء صغير من الحجارة، يعني وكأنهم كانوا يعني يخضبون فيه الثياب، يعني يغسلون فيه الثياب. وهذا الإناء الصغير صغر أن يدخل فيه كف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يبسط كفيه وكأنك تغرف من الإناء هكذا. المخضب كان صغيرا لم يستوعب يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم كلهم، فقالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. وفيه هذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته، وتكسير الماء بين يديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيها أيضا جواز استعمال الإناء الذي هو من الحجارة. وفي رواية له، أي للبخاري ولمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ من 70 إلى 80. إناء رحراح يعني إناء واسع. الرحراح اللي حتى بقول لك الأمر فيه رحرحة، أنت قاعد مرحرح يعني واخد راحتك. فالراح الراح راح هو الشيء الواسع، ولكنه الجدر أو الأحرف التي خاصة به قصيرة. فوضعوا أصابعه هذا الإناء، يعني لا يكفي 80 رجل، يعني لو قلنا الرجل يحتاج إلى كوب من الماء أو كوبين من الماء، نصف لتر للوضوء، فهؤلاء 80 يحتاجون إلى 40 لتر، فهذا كثير جداً. فهذا كان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. وعن أبي عبد الله زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. التور هو مثل الكوب، التور هذا مثل الكوب، صفر يعني نحاس، الصفر هو النحاس، النحاس اللي بيبقى لونه أصفر. إناء من تور من صفر، الصفر بضم الصاد وهو النحاس، والتور كالقدح، يعني زي الطبق الصغير أو الكوب الصغير، فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا في هذا الحديث أنه استعمل إناء النحاس، استعمل إناء النحاس. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعناه. طيب، الشنة هي القربة، القربة التي تعلق، قربة يعني ممكن يعني يشبهوها كده مثلا بالقلة عندنا الآن، لكن القربة كانت من الجلد، جلد الماعز وغيره، كانوا يسلخونه دون أن يفتحوه، ويجفف ويدبغ، ثم يربط من ناحية والناحية الأخرى يضيق فمها وتعبأ بالماء وهكذا. طيب، فالنبي قال له: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، يعني الماء البائت الذي بيت يكون باردا بسبب عدم تعرضه للشمس، يكون يعني تكون حرارته منخفضة، وكأن كان الجو حارا فكان الجو حارا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرد بالماء، يتوضأ بماء بارد فلم يجد يشرب منه، يعني أو يتوضأ منه أو يشرب منه ماء باردا فلم يجد ماء باردا، فقال: وإلا قرعنا. القراع أو هذا الفعل معناه أن يكون أمامك وعاء من ماء فتشرب فيه من فمك مباشرة، لا تغرف بيدك ولا تأخذ بكوب ولا بإناء ولا غير ذلك، وكأنك أمامك نهر فتنخفض وتشرب بالفم مباشرة من النهر، أو تشرب مباشرة من الصنبور دون أن تضع يدك ودون أن تضع إناء أو غير ذلك. هذا معنى كرعنة. هذه الحالة الإنسان لا يشرب فيها ولا يرتوي جيدا، وهذا بسبب حرارة الماء، ففعل هذا الفعل لأن كان الماء حار. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج. الحرير والديباج هما حاجة واحدة، يعني الديباج ده نوع من الحرير، والحرير نوع، يعني الحرير أنواع، ماشي، الحرير أنواع. فنهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، أي لا نشرب في أواني ذهب ولا أواني فضة. وقال: هن لهم في الدنيا، أي لأهل الدنيا، وهي لكم في الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب، يعني أكمل بقى الحديث، إنما يجرجر في بطنه نارا. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، أي وكأنه يلقيها في بطنه بجرع متتابع، يسمع له جرجرة وهي الصوت، كأنك بتجرجر حاجة في الأرض بتعمل صوت احتكاك، فهذا الماء يدخل بطنك كالنار ويفعل مثل هذا الاحتكاك ويأكل جسدك من الداخل في جهنم عياذا بالله إذا شربت أو أكلت في آنية الذهب والفضة. كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. غيرها إلا الإيه؟ إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السربال هو ما يغطي جسد الإنسان، تسربل الإنسان أي ستر جسده بالكامل. فالله عز وجل أنزل لنا اللباس حتى يواري سوآتنا، يواري عوراتنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يعني يفضل ويستحب للإنسان أن يلبس الأبيض من الثياب ويكفن فيها، ونكفن فيها الموت كما هو معلوم، يكون الكفن لونه أبيض. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. ليه بقى أطهر وأطيب؟ أولا الأبيض بيبان فيه الاتساخ، يعني إذا اتسخ الثوب فيبان فيه، فإذا كان الثوب أبيض ينتبه الإنسان جيدا إلى نظافته، لأنه يظهر عليه الإيه الشيء. وكذلك تبعد عن الخيلاء، لذلك نجد الناس في الحرم يلبسون كلهم ثيابا بيض. إذا رأيت إنسان يلبس ثوبا أبيض غالي الثمن وآخر يلبس ثوبا أو جلبابا أبيض رخيص الثمن، صعب جدا إنك تفرق بينهما، وغالبا ما تكون المبالغة والمباهاة في الألوان يظهر فيها الصنعة والزخرفة والنقش والرسومات وصناعة يدوية وغير ذلك. أما الثياب البيضاء فهي بعيدة كل البعد عن الخيلاء، لأنها غالبا أيضا غير ملفتة للعين، فلا ينتبه الإنسان إلى نوع ثوبك الأبيض الذي تلبسه. وعن البراء، ولذلك يعني وصف بأنها أطهر وأطيب، أطهر لأن لنقائها يطهر ما خالطها من الدنس وإن قل، وأطيب لسلامتها غالبا عن الخيلاء. وعن البراء قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، قد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. مربوعا صلى الله عليه وسلم أي كان وسطا بين الناس، كما قيل في حديث آخر كان ربعة من الناس، والربعة أو المربوع هو الذي وسط، فكان طوله صلى الله عليه وسلم وسطا له بالطويل الشاذ عن الناس، وله بالقصير الذي يعني لا يراه الناس، كان وسطا، وسطا في جسده، في طوله، في عرضه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد رأيته في حلة حمراء، الحلة على اختلاف في تفسيرها، بس غالبا هو الثوب الذي ظاهره مثل باطنه. يعني أحيانا نلبس ثوبا يكون من الخارج طبقة ومن الداخل فيه طبقة أخرى، أحيانا يكون من الخارج قطن ومن الداخل به طبقة صوف أو به طبقة فرو أو أي شيء. أما الحلة فهي غالبا ثوب باطنه مثل ظاهره، يعني قماشة أو ثوب مصنوع من قماش ظهره مثل بطنه، أو ليس له وجه يعني القماش. وكانت لونها أحمر حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منها، يعني جميلة. يبقى أنا شاهد لبس اللون الأحمر. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. الأبطح هو المكان الوادي الذي يكون ايه محل هبوط السيل والحجاره من الجبال بسبب انه يعني ارض مستويه. وبطحاء مكه كانت فيها اشراف قريش. اظن بطحاء مكه هي المنطقه التي الان فيها اللي هي خلف المسعى في المسجد الحرام، في خلف المنطقه التي خلف المسعى، لو منكم من زار المسجد، بين الجبل الذي هناك العالي هذا وبين المكان الذي هو يسمى الآن مكتبة مكة، الذي كان موضع بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل. هذه كانت بطحاء مكة، اللي هي المنطقة اللي اسمها سوق غزة قديما، والآن هدمت وطورت في خلف المسعى. ولو تتذكرون الشعر الذي قاله الفرزدق في مدح سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه عن آل النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والبيت والحرم، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، إن كنت جاهله بأم بجده أنبياء الله قد ختموا. فتعرف البطحاء أي أرض بطحاء مكة التي هي فيها أشراف مكة، تعرف وطأة هذا الشريف إذا وطئ عليه، فكيف تجهله أنت يا هشام بن عبد الملك كما قيل. طيب، يبقى يقول رأيته بمكة وهو بالأبطح، يبقى هي منطقة الوادي، في قبة، قبة يعني خيمة، الخيمة تسمى قبة، له حمراء من أدم، حمراء من أدم، من أدم اللي هو الجلد، يعني جلد مدبوغ والجلد لونه أحمر. فخرج بلال بوضوئه اللي هو الماء، الوضوء اللي هو الماء، فمن ناضح ونائل، يعني النبي لما توضأ خرج سيدنا بلال بالماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس قعدوا يتبركون بماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ناضح، الناضح اللي هو بيرش، ياخد الميه ويرشها على الناس او يرشها على هدومه، ترش تبل كده، تبل ايدك وتحطها على الهدوم او ترش عليها، ده اسمه نضح. ونائل يعني بيناول غيره، من ناضح ونائل يعني ينال منه شيئا يرشه على الناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء أيضا، يعني كانت القبة حمراء والحلة حمراء، ثوب يعني، الحلة دي ثوب يرتدى. كان ينظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه، أي بلال، فاه بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني بيحرك رقبته في الندائين فالحي على. ثم ركزت له عنزة، العنزة اللي هي العصاية الصغيرة، عنزة وثبت العصاية بتاعته، مش عنزة، عنزة ثبتها عشان يبقى سترة له يصلي إليها. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار ولا يمنع، لأنه أخذ سترة، إذا مر بينك وبين السترة أو بعد السترة فلا تمنعه خلاص. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. إذا نرى المتصوفة يكثرون من اللبس الأخضر، يقال أن الأخضر هو لباس أهل الجنة، يكون لونه أخضر، ولونه الأخضر معروف طبعا ب أخضر علامة السلامة، يعني لون الزرع ولون الحياة، يعني لون الأخضر لون جميل. فالنبي كان عليه ثوبان أخضران، يعني لابس ثوبين لونهم واحد، لونهم أخضر، يعني إزار ورداء مثلا أو حاجة لونهم أخضر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا هنا بقى أخذنا اللون الأحمر والأخضر من دول تم ارتدائهم يعني. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. اللي منكم يرى إخواننا في أفغانستان يروح الحرم كده يلاقيهم كلهم بيلبسوا عمامة سوداء أغلبهم. العمامة اللي بتلف على الرأس، ومنها ما يلف على الرأس ثم ترمى ذؤابتها أو الديل بتاعها يعني خلف الرأس، ومنها ما تلف على الرأس ثم توضع تلف على الرقبة مرة أخرى ويلمى ويلقى طرفها على الكتف. فهذه الأسماء العمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي عمامة سوداء أيضا، يبقى كده لبس الأسود والأخضر والأحمر. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كان أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، يعني نزل الطرف بين كتفيه، يعني عفوا اللي هي منطقة القفا، يعني في الى امتداد القفا اسفل الى الظهر، ده بين الكتفين، ما بين الكتف اليمين واليسار. وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه سوداء. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ابياض، في ثلاثه اثواب بيض سحوليه من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامه. صلى الله عليه وسلم لما مات كفنوه في ثلاثه اثواب: التوب قماش، يعني توب قماش مش منسوج، مش مخيوط، مش مخيط يعني، ليس مخيطا، بيض لونها ابيض، سحوليه من منطقه اسمها سحول في اليمن، كانت توتى منها هذه الثياب، يعني سحوليه او سحوليه بالضم او بالفتح نسبه الى سحول او سحول، وهي منطقه في اليمن من قرصف، يعني من قطن، القرصف اللي هو القطن، يعني هي قماش معمول من قطن. فسحولي يعني نسبة إلى هذه المدينة التي كانت تشتهر بصناعة هذه الأثواب. ليس فيها قميص يعني جلباب، ما فيهاش كمام يعني مش متخيط، هي قماش سايب ملفوف ولا عمامة. والسحولية أو السحولية بضم السين بس فتح السين وضمها ثياب تنسب إلى سحول أو سحول قرية باليمني، والقرصف القطن. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، الغداة اللي هي الصباح، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط كساء، شيء يعني هدوم من اللي بنلبسها، يعني ثوب من الأتواب متخيط بطريقة معينة، نوع من الثياب، تمام؟ مرحل، المرحل يعني عليه علامات، يعني المرط ده فيه علامات، وده من شعر يعني من صوف، الشعر اللي هو الصوف، شعر الغنم، ولونه أسود، يعني هو أسود ومرحل، أو لونه أي لون تاني وعليه علامات سودة. يعني المرحل الرحل اللي بيوضع على ظهر الغنم، ظهر الإبل، اللي هو عفوا أعزكم الله شبيه بالبردعة كده بتوضع على ظهر الحمار، أو السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، ما يوضع على الجمل اسمه رحل. يعني اللي بتلبس بيبقى مصنوع من جلد او خشب او حاجه، بيوضع على ظهر الجمل ويتربط على بطنه بحيث ان اللي راكب فوقه يبقى عارف يركب على شيء مستوي، ويبقى له جزء عالي من الامام وجزء عالي من الخلف، اللي قاعد ما يقعش لو الجمل اتحرك او الجمل نزل. لما الجمل بيجي ينخ وينزل على الارض بيوط كده، فهو ما يقعش من عليه. فكان له علامات معلمه شبيهه بيه. مرحل هو الذي فيه صوره رحال الابل وهي الاكوار. الاكوار ديت اللي هي جمع قور، وهو رحل الناقه، زي بالظبط كده الشيء اللي بيوضع على الناقه يعني من فوق. ماشي، يبقى الشاهد ان هو لابس شيء من مرط مرحل فيه لون اسود. وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليله في مسير، في سفر يعني ومشوار يعني، فقال لي: امعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم يعني كان قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني توارى في سواد الليل اي كان يقضي حاجته، والله اعلم. ثم جاء فافرغت عليه من الاداوه، والاداوه اللي هي الاناء اللي فيه الميه او القربه او الزمزميه باللغه المعاصره بتاعتنا، فغسل وجهه وعليه جبه من صوف. الجبه دي زي البلطو كده، زي البلطو اللي بنلبسه فوق الهدوم كده، او العبايه اللي بنلبسها فوق الهدوم للاستدفاء. فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها، يعني ما عرفش يطلع ذراعه من الاكمام بتاعتها، ضيقه مثلا او حاجه، حتى اخرجهما من اسفل الجبه، يعني طلع ذراعه من جوه ونزله من اسفل الجبه. فغسل ذراعيه ومسح براسه، ثم اهويت لانزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. يبقى ده الإيه؟ حديث المسح الأمر ال ال ال الخف، الخف اللي هو زي الشراب كده بس معمول من جلد ومبطن، ويتم يعني الإنسان يستطيع إن هو يمشي به يعني. زي البوت كده بس معمول من جلد ما فيهوش نعل، بيبقى طري، معروف يعني شكله دلوقتي. وفي رواية: عليه جبة شامية ضيقة الكمين. شامية يعني من الشام، من كان زمان بينسبوا الاثواب الى مدنها، زي ما قلنا اثواب سحوليه، جبه شاميه، جبه روميه، كانت الاماكن دي يعني كل بلد مشتهره بصناعه وشيء معين، فكانت اكمامها ضيقه، فمش عارف يطلع ايده من الكم. ساعات بتبقى انت لابس هدوم كده في الشتاء الكم ضيق، ما انتش عارف تطلع ايدك منها من الكم، فهو تسحب ايدك للخلف وتطلع ايدك من الكم عشان انت مش عارف تطلعها من الفتحه الاماميه. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. باب استحباب القميص. القميص اللي هو متفصل على قد الجسم، اللي هو شبيه بالجلباب، الجلابية اللي احنا بنقولها دلوقتي في عصرنا، فهذه تسمى قميصا. باب استحباب الايه؟ باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، لأنه بيبقى أستر الأعضاء كما قال الشارح في الأسفل، سهل، حاجة مش لابس كذا حاجة ومحتاجة تتلف وإزار محتاج يتربط ويتلف، لا ده هو الجلابية أنت بتلبسها وتدخل إكمامك فيها وتقفل الزرار بتاعتها، خلاص بقت سهلة. وباب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها. طب ليه يزيد ممنوع من الصرف؟ حد يعرف؟ يعني هنا عن أسماء، ماشي، ده عالم مؤنث ممدود لآخر. طيب بنت يزيدة، ليه بقى يزيدة ممنوع من الصرف؟ اللي عارف يكتب في التعليق. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ اللي هو المفصل اللي بعد الكف، من الكف للساعد، المفصل اللي في النص ده، المفصل الاولاني خالص في الايد، اسمه الرسغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطول الكم عن الرسغ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء، يعني طول ثوبه بحيث ان ثوبه يجرجر في الارض خيلاء، لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، ان ازاري يسترخي، يعني كان جسمه سيدنا أبو بكر فيه انحناء وضعف، إلا أن أتعاهده، يعني لو أنا ما مسكتوش بإيدي بيقع، بينزل تحت رجلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، يعني مسموح لك يا أبو بكر أنك لا تفعل ذلك خيلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، محدش عارف يزيد ممنوع من الصرف ليه؟ علم وزن الفعل، علم وزن الفعل، فيمنع من الصرف الوزن الفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. بطرا يعني خيلاء، يعني اللي يمشي يتمخطر كده، لك يعني يا عم أنت مقصر الجلابية كده ليه؟ يعني أنت معكش فلوس؟ فيطول الجلابية ويطول الكم، يوسع الكم قوي ويطول الجلابية تحت رجليه عشان خاطر يبان إن هو غني، وإن هو جاب قماش بزيادة لدرجة إن القماش بيلمس الأرض منه وهو ماشي ومش همه. فبيبقى فيه خيلاء وكبر على الناس، وإن كمان لا يجد أن يستر عورته. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الكعبين اللي هما العظمين العظمتين الناتئتين، أو العظمتان الناتئتان بعد مفصل الكف عند نهاية عظمة الساق، العظمتين اللي في الجنب دول دي اسمه الكعبين، مش الكعب اللي هو تحت اللي بندوس عليه، لا الكعب، الكعبين هما العظمتين اللي في اليسار وفي اليمين، اللي فوق الكعب اللي احنا بندوس عليه في العامية اسمه كعب ده، لكن الكعب فوق. ماشي. وعن أبي ذر، ده بالنسبة للرجال ما تقولش عن كده. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار، تتكرر الكلام 3 مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني اللي بيطول إزاره، والمنان، المنان الذي يعطي إنسانا شيئا ثم يمن عليه بهذا، اديتك وعملت لك وانت ما تمرش فيك وقلت لك انت مش فاكر يوم ما عملت لك كذا، مش فاكر يوم ما عملت لك كذا، ده بيمن عليه. والمنفق سلعته بالحلف الكذب، يقول لك والله ده حاجه اصليه وهي مضروب، والله ده 100 100 وهي بايظه، يقعد يحلف عشان ايه؟ يبيع لك الشيء بالكذب، فهذا لا ينظر الله له يوم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال، الإسبال في إيه بقى؟ في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، الإزار اللي هو معروف اللي هو زي نلبسه في الحج كده، اللي هو الجزء اللي بيتلف على الجسم من تحت، والقميص اللي هو زي الجلباب كده الرجالة بتلبسه الآن، والعمامة ما يطولش العمامة من غير ما تنزل الأرض تحت. ومن جر شيئا خيلاء لم ينظر الله له اليه يوم القيامه. وعن ابي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رايت رجلا يصدر الناس عن رايه، يعني لا يقول شيئا الا صدروا عنه، صدروا عنه يعني مشوا وراه ونفذوه، يعني بيسمعوا كلامه. فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله، مرتين عليك السلام، عليك السلام. فقال: لا تقل عليك السلام، فعليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك، تقول السلام عليك. قال: قلت أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي يعني أصابك ضر فدعوته، الهاء دعاية على لفظ الجلالة مش على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو الله، ولكن أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، عام سنة يعني الزرع ما طلعش، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت اعهد إلي، اديني وصية. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حر، حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، حتى البعير والشاة ما بقاش يسبوه. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، ما تقللش شيء من المعروف، ما لا تستصغر شيئا من المعروف، وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك، حتى لو هتكلم اخوك انت بتضحك في وشه، لا تستحقر هذا ولا تستصغره، ان ذلك من المعروف. وارفع ازارك الى نصف الساق، فان ابيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليك. درر وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، لا يقبل صلاة رجل مسبل خيلاء. ده المعنى كما قاله الشراح، لأن الله عز وجل لا ينظر إليه، لا يكلمه، فكيف يقبل منه الصلاة ويتكبر على الناس بهذا الثوب؟ وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث بتاعت الإسبال اللي ظهرت فيها خلاف شديد جدا في التفسير، والجمهور على إن الإسبال من غير خيلاء ليس فيه شيء، إنما اللوم على من يسبل. وكل الأحاديث المطلق منها والمقيد يحمل على المقيد بشرط الخيلاء. وبعض العلماء ذهب، ومنهم كثير من المعاصرين، ذهب إلى أن الإسبال بخيلاء كبيرة، والإسبال بغير خيلاء معصية. تمام؟ فالأمر فيه يدور بين قولين ورأيين، والإنسان عليه أن يتحرى ويستفتي ويسأل، يتحرى ويستفتي ويسأل أهل العلم من يصدر عن رأيه، من يصدر عن رأيه. ونسأل الله عز وجل يا رب أن يعلمنا وإياه. طيب، كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدمشق يقال له ابن الحنظلية، واسمه سهل ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا، يعني بيحب يقعد مع حد، بيجلس وحده. وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، ماشي، يعني بيصلي بس، إنما هو صلاة فيها حذف، يعني أي ذو صلاة، ذو صلاة، حذف المبتدأ واستعاد هنا بالمضاف إليه عن المضاف اللي هو المبتدأ. فإذا فرغ فإنما هو ذو، إنما هو تسبيح، أي ذو تسبيح، ذو، إنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني قول لنا كلمة تنفعك، تنفعنا ولكن لا تضرك. فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم، سرية يعني جيش صغير هيروح يعمل حاجة. قال: فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله، في المكان، المجلس هنا اسم مكان، الرجل بعد ما جاء قعد في المكان اللي كان بيقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما جون بقى من الغزو اللي راحوها يعني. فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبي، الرجل اللي جالس ده قال لواحد جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، بيتفخر بقى، فحمل فلان فطعنا بالرمح، حمل يعني هجم وطعن واحد، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، يعني بعد ما هو بيطعن الراجل المسلم هو بيطعن الكافر، قال له: خذها مني وأنا ابن الغفاري، يعني بيفخر بنفسه، كيف ترى في قوله؟ فقال: ما أراه إلا قد بطل أجره، لأنه تفاخر هنا. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، إيه المشكلة أن يقول كده في الحرب يعني؟ فتنازع، اختلفوا، حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمل، يعني ما فيش مشكلة أن يقول كده، أن يفخر مثل هذه الأمور، دي أصلا دي من المواضع الله الله عز وجل يعني يحب فيها الفخر، إن هذا مما فيه نكاية في العدو. فهو يعني ذكر هذا من باب المدح، ذكره عن نفسه، فلا بأس أن يأخذ الأجر ويحمده الناس، يعني يقولوا علينا ده كلام كويس، يعني الله ما شاء الله، ده أنت قوي قوي، ده أنت بطل، ما فيش مشكلة في ده. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتي، من كتر ما عاد يعيد عليه ده خلاص من التعب هينزل يقعد على ركبه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة، اللي هو ابن الحنظلية، مر مرة أخرى فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرنا. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. المنفق على الخيل أي بيغذي الخيل عشان تجاهد في سبيل الله. فالذي ينفق على الخيل من أجل الجهاد في سبيل الله، الذي يعد ينفق على الإعداد لعدة الحرب، كالذي ينفق يده يبسط يده بالصدقة لا يقبضها، يعني وكأن يده تخرج الصدقة لا ينهار. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريمن الأسدي لولا طول جمته. الجمة اللي هي الشعر، الجمة اللي هي الشعر. فهو نعم الرجل لولا طول جمته وإسبال إزاره. الجمة بتاعت سيدنا خريم كانت بتأتي إلى كتفه، شعره طويل بينزل ورا كتافه. فالنبي بيقول هو أحسن واحد لولا، في استثناء هنا، طول جمته وإسبال إزاره. يعني هنا في أمر شرط معلق يعني. فبلغ خريما، سيدنا خريم عرف هذا الأمر، فعجل بسرعة فأخذ صفرة موس فقطع بها جمته إلى أذنيه، يعني قصر شعره لغاية ودانه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يعني أنتوا رايحين على ناس، أصلحوا الرحال، ناس جاي لكم، يعني أصلحوا الرحال المكان اللي بتقعدوا فيها، وأصلحوا لباسكم، البسوا لبس حلو، وإن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش اللي هو القول السوء أو لبس السوء، والتفحش هو تكلف ذلك. أنت أصلا مش بتتكلم كلام وحش، بس أنت بتحاول تقول كلام وحش، تتكلف كمان السوء يعني. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ازار المسلم الى نصف الساق، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان اسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازار استرخاء، يعني نازل تحت على الارض، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، فقال: زد، طب ارفع تاني. فزدت فما زلت أتحراها بعد، ما زلت أتحراها بعد، أن أخد بالي بعد كده أنا ما أطولش إزاري. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. الساق اللي هي معروفة من الكعب لغاية الركبة اسمها الساق، للقصبة الرجل زي ما نسميه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، الديل اللي هو ديل العباية أو الجلباب يعني. قال يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن، يعني شبر بعد نصف الساق مثلا هتنكشف برضه. فقال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن. الذراع حوالي 75 سم، الذراع حوالي 75 سم، فلو من عند نصف الساق وارخوه 75 سم، يعني المهم التوبك يبقى طويل كاسي يغطي القدم كلها، يغطي القدم عكس الرجال، الرجال ترفع اما النساء ترخي. وتلاقي انسانه ماشيه عافانا الله واياكم مبينه حته من رجلها 3 4 سم، وكان دي الموضه يعني، وكان دي كده اللي هتخليها جميله مثلا، ولكن هذا عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعني يستحق فاعله العقاب عليه من الله عز وجل ان لم يعفو عنه. فلتنتبه النساء الى ذلك وتتحرى ذلك، احيانا يلتدين ثيابا قصيره وترددي شرابا قصير، لا تقصد ان تنكشف، ولكن مع اي حركه لها تطلع الى مواصلات او تطلع الى سلم او تنزل من سلم ينكشف الايه جزء من قدمها. فتنتبه النساء الى ذلك، اذا كان في ثوب قصر لشيء ما فلتبتدي تحته بنطال، تبتدي شرابا طويلا يستروا عورتها. باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا، الترفع في اللباس تلبس لباس غالي. فسبق بعض الاحاديث فيه، قال: وعن معاذ بن انس، عن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حلل الايمان شاء يلبسها. الحلل اللي هي القماش اللي بتلبس. فاللي بيترك اللباس، طبعا انا اقدر البس حاجه غاليه جدا لكن انا بلبس حلو برضو، لكن بلبس شيء اقل من ده حتى ابقى متواضع، يعني بلاش ابالغ في لبسي، بلاش البس كل لبسي ماركات، جزمه نايك، جزمه اديداس، وبنطلون من زارا، وقميص من زارا، بلاش يعني، بلاش المبالغه دي في اللبس. والهوس ده بقى موجود حتى عند الرجال وعند النساء، وعند الملتزمين وغير الملتزمين، وعند المستمسكين بالسنه وغير المستمسكين بالسنه. للاسف هذه يعني هذا مرض واصاب الناس، فننتبه الناس الى ذلك. باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجه ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يعني مش معنى انك تترفع عن اللبس الغالي انك تلبس لبس ايه؟ انك تلبس لبس رديء، البس لبس جيد، البس البيان ان انت راجل ربنا معطيك نعمه، البس لبس يليق بهذه النعمه، لكن لا يبالغ فيه، تبالغ في ذلك. تبالغ في ذلك. باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم اليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما يلبس الحرير من لا خلاق له. وفي روايه: من لا خلاق له في الاخره، اي لا نصيب له في الاخره. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. باب جواز لباس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، عندهم مرض جلدي. الحكة ما يصيب الإنسان من حساسية أو ذلك، وكانت القماش القطن أو الصوف بيؤثر في الجلد، فالنبي قال لهم يلبسوه للعلاج، لا إشكال أن لبس الحرير علاجا يعني. وعن باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار، الخز اللي هو الحرير، ولا النمار، النمار اللي هي الجمع نمر، اللي هي الجلود اللي معمولة من جلد النمر أو السباع، يعني المقصود بجلود النمار هنا جلود السباع، يعني الحيوانات المفترسة، الذئب والنمر والأسد والضبع والحيوانات المفترسة. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وفي رواية نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا جديدا أو نحوه، النعل اللي هو الحذاء أعزكم الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد، يعني أخذ جديدا ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يعني الحمد لله أنت كسوتني هذه الإمامة، الحمد لله أنت كسوتني هذا القميص، ومن أسألك من خيره وخير ما صنع له، تسمي الشيء، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس، سبق أن ذكر ذلك، انتهى عند هذا القدر، ونستكمل بعد ذلك من أول كتاب أداب النوم والضجاع. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.